بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فهذا لقاء كما قد علمتم وسمعتم عنوانه قصة مملكة. هذه المملكة هي أعظم مملكة خلقها الله سبحانه وتعالى فيما نعلم، والمملكة فيها ملك، وهذا الملك أمره مطاع، إذا أمر أتي ما أمر به، وإذا نهى انتهي عما نهى عنه، فكلمته لا ترد، وأمره لا يرد، وكلامه مسموع، ونفوذه يصل إلى آخر المملكة. هذا الملك قد انتشر في المملكة التي هو يحكمها إمارات وولايات، وعلى كل إمارة أمير، وهذا الأمير يأتمر بأمر هذا الملك، وكلما أمره الملك بأمر أتى به، وإذا نهاه عن شيء انتهى عنه. وهذا الأمير بينه وبين الملك اتصال، إذا أراد الملك أن يأمر الأمير أمرا أرسل إليه رسولا، وإذا أراد الأمير أن يرسل إلى ملكه خبرا أرسل إليه ذاك الرسول. وهذا الملك عنده بيت أو بلاط فيه تصدر الأوامر، وفيه تتلقى المعلومات والأخبار، فإذا أراد الملك أن يرسل أمرا إلى إمارة من الإمارات جعل هذا الأمر في ذلك البلاط وفي ذلك البيت، وإذا أرادت إمارة من الإمارات أن ترسل خبرا إلى الملك حتى تخبره بأمر أرسلته إلى ذلك البيت وذلك البلاط. هذا الملك عنده وزيران، وزير يأمره بخير ووزير يأمره بشر. وزير مهما استشاره الملك فإنه يأمره بخير فيه رضا الله سبحانه وتعالى، ووزير سوء إذا ما استشاره الملك بأمر لا يأمره إلا بسوء. وهذه المملكة بما فيها من ملك ووزيرين وإمارات عليها أمراء ورسل، لها عدو يتربص بها الدوائر من خارجها، ويحاول في كل لحظة أن يغزوها، ويحاول أن يدمرها. هذه المملكة التي نتكلم عليها هي جسد ابن آدم، والملك الذي هو المتصرف فيها وأمره مطاع وكلامه مسموع هو القلب. ولقد انتشر في تلك المملكة إمارات عديدة، ففي أعلى المملكة أي في الرأس هنالك إمارة اسمها إمارة العين، عليها أمير اسمه العين، وكذلك هنالك إمارة أخرى اسمها الأذن، وإمارة ثالثة اسمها الأنف، وإمارة رابعة اسمها اللسان، وفي أسفل المملكة إمارة اسمها الفرج. كل هذه إمارات، وعليها على كل واحدة منها أمير. إذا أمر الملك أميرا فإنه ينبغي أن يأتي بذلك الأمر، وإذا نهى الملك عن شيء لأمير من الأمراء فينبغي أن ينتهي عن ذلك النهي، فلا يردون له أمرا أبدا. وإذا أرادت مثلا مملكة إمارة الأذن أو العين أن ترسل خبرا إلى الملك فإنها ترسل إليه رسولا ليخبره بشيء ما، ليعلمه عن شيء ما سمعته أو رأته. وأما الوزيران فوزير الخير هو واعظ الله في قلب كل مسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ضرب الله عز وجل مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط حدود، وعلى الحدود أبواب مفتحة وعليها ستور أو ستائر مرخات، وعلى رأس الصراط داع يدعو إلى الله يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط. ومن داخل الصراط داع يزجر الناس وينهر الناس إذا ما أراد إنسان أن يدخل من تلك الفتحات، يقول: يا عبد الله لا تلجه، لا تلجه، لا تدخل في تلك الفتحات. قال عليه الصلاة والسلام: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والحدود أو السور الذي ضرب على جنبتي الصراط هو حدود الله سبحانه وتعالى، والأبواب المفتحة محارم الله عز وجل، والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله جل وعلا، والداعي الذي ينادي الناس من داخل الصراط هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. فواعظ الله هذا هو الذي كلما أراد القلب أي الملك أن يتصرف تصرفا لا يليق به كملك ولا يرضي ربه ملك الملوك سبحانه وتعالى، فإنه يزجره وينهاه ويعظه في الله جل وعلا. هذا وزير. ووزير آخر اسمه النفس. هذه النفس شغلها الشاغل أن تأمر الملك بالسوء، ليس عندها وظيفة أخرى، ليس عندها هم آخر إلا أن تلقي الأمور المزينة المزخرفة على قلب الملك، على داخل الملك، حتى يقتنع بتلك الأمور وحتى يأتي بتلك المسائل التي تسيء إليه كملك. إذن عندنا ملك ووزيران وأمراء منتشرون في أنحاء المملكة، وبين كل أمير وملكه رسول، وعندنا بلاط وبيت ألا وهو الصدر. هذا الصدر هو المكان الذي يعيش فيه الملك، الذي يعيش فيه القلب. لماذا جعل الله سبحانه وتعالى للقلب صدرا يعيش فيه؟ لأنه لا ينبغي لأحد أن يقترب من الملك، فهو ملك، لا يجرؤ أحد على أن يكلم الملك وجها لوجه. إذا أرادت العين أن تخبر الملك ترسل إليه رسولا يضع المعلومة والخبر في الصدر، ثم الملك متى يشاء يأخذ هذه المعلومة وهذا الخبر فيحلل الخبر فيرسل الأمر. فإذا رأت العين شيئا يغضب الله جل وعلا، أول من تخبر، من تخبر؟ تخبر الملك، تقول له إني أرى ما لا يرضي ربي، فيأخذ الملك هذه المعلومة ويأتي وزير الخير ووزير السوء، وعند ذلك يقرر الملك كلمة من سيسمع. فإذا سمع كلام وزير الخير قال للعين غضي، فتغض رغم أنفها. وإذا سمع الملك كلام وزير السوء يقول للعين استرسلي في النظر، فتسترسل رغم أنفها. لماذا نقول رغم أنفها؟ لأن الأمراء أحيانا يفعلون ما ليسوا مقتنعين فيه، لذلك يوم القيامة يشهدون على أصحابهم يا رب أنظرنا ولم نكن نريد أن ننظر، أسمعنا ولم نكن نريد أن نسمع، ويقول الفرج يا رب زنى بي وما كنت أريد أن أزني. فكل أعضاء المملكة تشهد على صاحب المملكة وتشهد على القلب أي الملك أنه أرغمنا على ما لم نكن نريد. إذن الأمراء عندما يرسلون الخبر ويرسلونه كما قلنا إلى ذلك البلاط وذلك الصدر، فيأخذه القلب ويحلله ثم يتصرف، وإذا أراد أن يرجع الخبر بأمر أو بنهي أرسله كذلك عبر ذلك الصدر وذلك البلاط وذلك البيت. لذلك قال الله تبارك وتعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. لماذا قال الله ذلك؟ ولماذا كان الابتلاء في الصدر وكان التمحيص في القلب؟ ليفرق الله سبحانه وتعالى بين الملك وبين بيته. الملك لا يجرؤ أحد عليه، الملك لا ينبغي أن يكلم، الملك لا ينبغي أن يخاطب سواء بإذن أو بغير إذن. لذلك عندما يبتلى، يبتلى الصدر، يبتلى بنك المعلومات، يبتلى مركز الأوامر، هذا هو الذي يبتلى، لينظر ما فيه، ليختبر ما فيه، ليعلم ما فيه. يا قلب أنت عندما أمرت بهذا الأمر على أي أساس أمرت؟ عندما أمرت الأذن أن تسمع للحرام على أي أساس أمرت؟ عندما نهيت العين أن تغض الطرف عن ذلك الأمر لماذا، على أي أساس نهيت؟ يبتلى الصدر. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فالتمحيص يكون لمن؟ للقلب، حتى ينظر هذا القلب عندما أمر ونهى لماذا أمر ونهى، فيغربل القلب الأبيض من القلب الأسود، فيحصل هنالك تمحيص ويحصل هنالك غربلة ويحصل هنالك تمييز بين قلب أبيض وبين قلب أسود. أما العدو فهو عدو من خارج المملكة، ليس من داخلها وليس له شأن فيها، إلا أنه ليس عنده شغل إلا أن يدمر المملكة، وشغله بالأخص في المملكة أن يقتل الملك، هذا همه وهذا سعيه وهذا دأبه، شغله أن يأتي إلى الملك فيقتله، هذا العدو هو الشيطان. وهذا الشيطان هو لص مجرم كما نعلم جميعا، لص مجرم، يعني إذا تهيأ له أن يقتل الملك قتله، لكن إن لم يتهيأ له القتل ماذا يفعل؟ يمرضه، وإذا ما تهيأ له الإمراض ماذا يفعل؟ يختلس منه ويسرق. لذلك هذا العدو عندما يريد أن يضعضع تلك المملكة ويضعف تلك المملكة إنما يأتي ليختلس منها حتى يضعف ما فيها ويكسر شوكتها، فيختلس من طعام الملك ويختلس من شراب الملك ويختلس من عورة الملك فينظر إليه وينظر إلى عورة صاحبه، ويختلس حتى من زوجته فينام معها في فراشه. فإذا دخل الإنسان إلى بيته ولم يذكر ربه سبحانه وتعالى قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا أكل ولم يذكر الله قال الشيطان أدركتم العشاء. لص لص يسرق متى استطاع وينهب متى استطاع ويختلس في أي فرصة استطاع فيها أن يختلس. وإذا شرب الإنسان مثلا بشماله أو شرب واقفا شرب معه، وإذا أتى إلى مكان أو أتى إلى فراشه لينام مع زوجته قال لعله ينسى أن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا حتى ينام معه في فراشه، فهو يحاول جاهدا أن يختلس من هذا الملك، سواء من طعامه أو من شرابه أو من عورته. فإذا دخل إلى الخلاء وكشف عورته ولم يذكر ربه جل وعلا فيقول عليه الصلاة والسلام ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله. فبينك وبين أن ينظر الشيطان إلى عورتك أن تذكر الله جل وعلا، وإلا اختلس اللص من عورتك، فيختلس من الطعام ويختلس من الشراب ويختلس من العورات وينام في فراش زوجته ويختلس في المبيت كذلك فينام معه في بيته. هذا كله لأنه استطاع أن يسرق من ذلك الملك ومن تلك المملكة. الآن سرق ما سرق واختلس ما اختلس، لكن الملك ما زال واقفا على رجليه وما زال قويا وما زال يأمر وينهى وسلطانه ما زال نافذا. عند ذلك يحاول هذا العدو أن يضعضع الإمارات. لماذا؟ لأن ملكا دون إمارات وجنود ملك ضعيف وشخص لا يحل ولا يربط، لا يقدم ولا يؤخر، ملك بدون جنود ليس له حول ولا قوة. لذلك يأتي هذا العدو حتى يضعضع الإمارات وتلك الولايات، فيأتي مثلا إلى إمارة العين، ماذا يفعل فيها؟ يعقد عليها 3 عقد ويقول لصاحبها، يقول للأمير هنالك، يقول للعين ارقد ليل طويل، أمامك ليل طويل. فماذا يفعل بالعين؟ يعجزها ويكسلها ويسرق منها نشاطها وحيويتها، فتتضعضع العين، لأنها إن تضعضعت العين وضعفت ماذا يحصل للقلب؟ المعلومات تصل إليه مشوشة ولا ينتبه لما يحصل من حوله. يأتي إلى الأذن، ماذا يفعل فيها؟ يبول فيها. ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجل نام عن صلاة الصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، بال الشيطان في أذنيه. لماذا؟ لأنه لن يستطيع أن يغلق الأذن فيسدها بنجاسة، فإن سد الإمارة بنجاسة ما عادت تستطيع التصرف. ثم يذهب إلى إمارة ثالثة ألا وهي إمارة الأنف، ماذا يفعل فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. أين يبيت؟ على إمارة الأنف، يبيت على خيشومه. إذا ماذا يفعل هذا اللص؟ ماذا يفعل هذا العدو؟ يحاول أن يضعف الإمارات والجنود التي هي في أنحاء المملكة حتى يضعف القلب ويستطيع أن يدخل إليه فيقتله أو يمرضه، فيذهب إلى العين فيغلقها ويطمئنها بأن أمامها ليلا طويلا، ويذهب إلى الأذن فيبول فيها حتى لا تسمع الحق، ويذهب إلى الأنف فيبيت عليه حتى يسد عليه المنافذ. بعد ذلك ماذا يفعل؟ يكتفي بهذا؟ لا والله لا يكتفي بذلك، وإنما يحاول أن ينفذ إلى الملك. ملك إن مات ماتت المملكة، وإن استطاع أن ينفذ إلى الملك فيقتله كفر صاحبه، وهذا هو همه، هذا هو الهم. إن قتل الشيطان قلب ابن آدم كفره، فيحاول بعد ذلك أن يقتل الملك، فماذا يفعل؟ يبدأ بدس الوساوس، وكما قلنا لا يجرؤ الشيطان أن ينفذ إلى الملك مباشرة. أين يوسوس؟ في البيت، في البلاط، في الصدر. لذلك قال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس وما قال في قلوب الناس. الشيطان ليس له منفذ على القلب، إن نفذ الشيطان إلى القلب كفر صاحبه، ليس له منفذ، وإنما ينفذ إلى الصدر فيضع فيه شيئا من التزيين وشيئا من التلوين وشيئا من الزخرفة وشيئا من تزيين المعاصي وتزيين الكفر بالله جل وعلا. فبعد ذلك الملك يفتح الباب، ينظر إلى الصدر، إلى بيته، ينظر ماذا عنده، والله هذه جميلة نأخذ بها، هذه قبيحة ما نأخذ بها، هو على مزاجه، فهو الملك على مزاجه، فيأخذ من الشيطان ما يريد ويرد من الشيطان ما يريد. هذا الشيطان عندما يوسوس له مراتب في الوسوسة، ليست كل الوسوسة على نفس المنوال وعلى نفس الوتيرة. فأول ما يبدأ يدس في الصدر وسوسة يدس فيها الشرك بالله جل وعلا، فيبدأ يزين له الشرك ويزين له الكفر ويقنعه بأن ذلك لا يضره، ويبدأ به وهو خبير في هذه المسألة، فقد ضل ممن كان قبلنا أناس كثيرون بهذه المسألة، أناس صالحون لما لا تصورونهم، أناس صالحون لما لا تقلدونهم، أناس صالحون، وفعل بالأقوام الذين كانوا قبلنا ما فعل كما تعلمون. فيبدأ بدس نفس الأمور، لكن إن رأى هذا العدو بأن مسألة التوحيد عند الملك مسألة لا نقاش فيها، لا يضيع وقته، وانتبهوا لهذه المسألة فهي مسألة مهمة، لا يضيع الشيطان وقتا في وسوسة أمر القلب غير مقتنع به، لا يضيع وقته. لذلك عندما يوسوس الشيطان في صدر ابن آدم يوسوس له فيما هو فيه ضعيف، فيما هو فيه عنده شك، فيما هو فيه قد يقنع به في يوم من الأيام، ولا يضيع وقته في أمر لا مجال من النقاش فيه. فإذا كان الملك مسألة التوحيد عنده مسألة لا نقاش فيها، يحجم الشيطان عن تلك الوسوسة، يتركها. توحيد خلاص ما نقنعه بالشرك، نترك الشرك، نذهب إلى مرتبة ثانية. المرتبة الثانية هي مرتبة البدعة، أحدث في دين الله، زد في دين الله، ابتدع فيما أتى نبينا عليه الصلاة والسلام من عند الله، ولم لا؟ فهذا خير، وهذا ولو كان ما فعله عليه الصلاة والسلام فهو خير، وهو ولو كان لم يرد في السنة فهو خير. ويبدأ بالتزيين لكن ليس للقلب وإنما في الصدر. فبعد ذلك يأتي القلب، يأتي الملك، يطلع على تلك التزيينات، فإن اقتنع بها فعلها، وإن ردها تركها. لكن كذلك نعود ونقول إن رأى الشيطان أن الملك مسألة السنة عنده لا مجال للنقاش فيها، لا يضيع وقته، ينتقل إلى مرتبة ثالثة ألا وهي مرتبة الكبيرة، الوسوسة في الكبيرة، وهي يعني أخف على الشيطان من البدعة، يعني أخف بالنسبة، يعني أحب البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لذلك جعلها في المرتبة الثالثة وليس في المرتبة الثانية. فيحاول أن يقنع الملك بأن يرتكب كبيرة، فكذلك نقول إن لم يستطع أن يقنعه في مسألة الكبائر أحجم ولم يضيع وقته. وهذه مسألة مهمة جدا، الشيطان لا يمكن أن يضيع وقته الثمين في إضلال بني آدم في مسائل هم لا يستجيبون له فيها. فإن كان إنسان مثلا، ونضرب لذلك مثالا، لو كان إنسان مثلا ليس عنده حب للنساء ولا شهوة للنساء، على ما يضيع وقته في إقناعه بالزنا؟ لا يمكن، لا يمكن، لا يضيع وقته. رجل حصور ما عنده رغبة بالنساء، على ما يقنعه بالزنا؟ لا يمكن. ولا يقنع رجلا ضعيفا في أن يبطش بالناس ويأكل حقوقهم، لا يمكن، لأنه ما عنده قدرة، فعلى ما يقنعه بذلك الأمر؟ لذلك إن لم يستطع أن يقنعه بالكبيرة انتقل إلى الصغيرة. طيب ما تريد أن ترتكب كبيرة؟ عندك صغائر، 1، 2، 3، 4، 10 ألف، واحدة منها ويدسها كلها، لكن لا يدس ما ليس مقتنعا به. كذلك نقول إنما يدس الصغائر التي قد يقتنع بها القلب، والشيطان يعلم القلب بما يقتنع وبما لا يقتنع. فإن رأى أن ذلك الملك عنده مسألة الصغائر مسألة كذلك لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها، انتقل إلى مرتبة خامسة بعد ذلك، وهو أن يشغله بالمباحات. ما ترتكب ذنبا لا تأتي كبيرة ولا صغيرة ولا شركا ولا بدعة. طيب يا أخي اشتغل بالمباح، كل، اشرب، امشي، العب، نم، طيب مباحات، ما في مشكلة أبدا، والله لن يغضب عليك ولن يسخط عليك، مباحات أحلها الله سبحانه وتعالى. لكن ماذا يريد من ذلك؟ هل يريد من ذلك أن يشغله فعلا بالمباحات؟ لا، وإنما يريد أن يشغل وقته فيما لا يحصل به أجورا، فيضيع الوقت بالطعام والشراب والنوم وإلى آخره. بعد ذلك إن رأى أن الملك لا يضيع وقته، وأن الوقت عنده ثمين، وأنه لا ينشغل بشيء حتى ولو كان مباحا إلا بما هو له حاجة فيه، ينتقل إلى مرتبة سادسة، ألا وهي إشغاله بالمفضول عن الفاضل. ما معنى هذا؟ في كل أعمال الدين هنالك ما هو فاضل ومفضول، شيء حسن وشيء أحسن، شيء جميل وشيء أجمل، شيء يرضي الله سبحانه وتعالى وشيء يرضيه أكثر. طيب لا تريد أن تشرك ولا أن ترتكب كبيرة ولا صغيرة ولا مباحة، طيب يا أخي لا تقم الليلة في العشر الأواخر، اقرأ كتاب حديث، لا تقرأ القرآن في ليالي رمضان، تعلم النحو. يشغله بماذا؟ بما هو خير، لكن هنالك ما هو خير منه، هنالك ما هو خير منه. دخل ضيف إليه، اقرأ القرآن، هل هنالك أجمل من قراءة القرآن؟ ليس هنالك أجمل منها، لكن عندي ضيف، فإقراء الضيف في حلول الضيف أفضل من قراءة القرآن، فيشغله بالقراءة على إقراء ضيفه، ليشغله بالمفضول عن الفاضل حتى تضيع عليه الأجور. لص مجرم. بعد ذلك ما استطاع لا بمرتبة أولى ولا ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا خامسة ولا سادسة، ماذا يفعل الملك؟ يعني الطرق إليه كلها مسدودة، كل الطرق إلى الملك مسدودة، وهو في حصن منيع من الشيطان، ماذا يفعل؟ يتركه؟ لا والله لا يتركه. ماذا يفعل؟ يذهب إلى ممالك أخرى فيحرضها على ذلك الملك، لذلك يسب ويشتم ويؤذى ويعذب ويسجن ويضطهد وينكل ويفعل به الأفاعيل حتى يشوش فكره فيعود له من جديد. نبدأ، طيب الآن تقتنع معي بعد أن عذبت وشردت وشتمت وسببت ونكل بك، نبدأ الآن من جديد، تقتنع بالشرك؟ لا. بالكبيرة؟ لا. بالصغيرة؟ وهكذا وهكذا. فكلما استيأس الشيطان من تلك المراتب شوش عليه بالممالك الأخرى، يحرض عليه ممالك أخرى من أعداء له أو من إخوان، يحرض عليه الممالك الأخرى حتى يشوش فكره لعله يغير فكره بعد ذلك، لعله يقتنع فيما لم يكن مقتنعا فيه قبل ذلك، فإذا اقتنع فرح الشيطان، وإن لم يقتنع يحرض عليه أناسا آخرين. لذلك أشد الناس بلاء الأنبياء، الأنبياء، لأن الشيطان لا منفذ إلى قلوبهم، لا منفذ له إلى ملوكهم، فلذلك يحرض الشيطان عليهم ما لا يحرض عليه على أحد من دونهم، فيشوش عليه الفكر، ويشوش عليه الذكر، ويشوش عليه ذاكرته حتى ينسيه أشياء كثيرة، لعله بعد ذلك إن نسي يبدأ فيقتنع بأمور ما كان مقتنعا بها. خلاصة الأمر مما يفعله هذا العدو المجرم أنه لا يترك وسيلة حتى يدمر المملكة ويقتل القلب إلا سلكها. لذلك لما أقسم لله تبارك وتعالى عندما طرده من رحمته جل وعلا قال فبما أغويتني لأقعدن، ماذا؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، والله لأذهبن إلى حيث تذكر، لأذهبن إلى حيث تعبد، صراطك المستقيم، أين صراط الله المستقيم؟ حيث يذكر ويعبد سبحانه وتعالى. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أينما وجدت أناسا يعبدونك سأكون. ماذا ستفعل يا عدو الله؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، لأني أعلم أن سأقنعهم بأمور كثيرة جدا. فهو أخذ العهد على نفسه ألا يترك محفلا يذكر فيه ربنا تبارك وتعالى إلا ذهب إليه، لن يترك مكانا يعبد فيه الله سبحانه وتعالى إلا سيذهب إليه، حتى ينظر من الذي سيستطيع أن ينفذ إلى ملكه فيقتله. لذلك ذكر الله سبحانه وتعالى وكشف لنا الخطة التي وضعها هذا العدو، وتركه كما يقال، يعني تركه وكيده، وتركه ومكره، وتوعده الله سبحانه وتعالى مستهزئا به، يعني افعل ما تشاء، فقال تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فافعل ما تشاء، هذه العباد كلها أمامك، هؤلاء الناس كلهم أمامك، افعل ما تشاء، استفزز من استطعت منهم بصوتك، أجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني كل قوة تريدها، أيتي بالخيالة وأيتي بالرجالة، يعني كل ما تستطيع أن تأتي بجنود سواء كانوا راكبين أو ماشيين فأتي بهم، أيتي بهم وافعل بهؤلاء العباد ما تشاء، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الآن هذا الشيطان قلنا يدس في ذلك الصدر أمورا، فإن استجاب الملك لتلك الأمور فرح الشيطان، وإن لم يستجب ألب عليه الممالك، لكن عنده ما زال الهم، ما زال موجودا، الهم ما زال موجودا، الملك ما زال حيا، الملك ما زال حيا، فينبغي أن يمرض الملك حتى يموت. فإذا أردنا أن نمرض الملك لابد أن ندخل إلى المملكة حتى نسبب له المرض. ومن الأمور والأبواب التي يتبعها الشيطان حتى يدخل إلى تلك المملكة ثلاث مداخل: مدخل هو مدخل الإسراف، أيما عبد أسرف في أي شيء مباح أو غير مباح فتح بابا للشيطان، سواء أسرف في مباح أو أسرف في غير مباح فتح بابا للشيطان. لماذا؟ ما علة ذلك؟ علة ذلك أن الشيطان إذا أراد أن يدخل فإنما يدخل عن طريق إمارة من الإمارات، أليس كذلك؟ فإذا أراد أن يدخل عن طريق إمارة وهذه الإمارة مشغولة من سيمنعه؟ لا أحد. فإذا كان اللسان قد لهج بالطعام والشراب من سيمنعه؟ لا أحد. إذا كانت العين قد أسرفت في النظر إلى مباح وغير مباح من سيمنع الشيطان من الدخول؟ لا أحد. فكلما أسرف العبد في أمر فتح الباب إلى الشيطان أكثر، لأنه يشغل الأمير، وإذا أشغلت الأمير فقد أشغلت الحرس الذي جعلته على حدود المملكة، فيدخل اللص إلى المملكة دون أن تدري. الأمر الثاني والمدخل الثاني هو الغفلة. إذا غفل القلب، وهذا أمر ينبغي أن يسطر في قلوبنا جميعا، ليس للأمراء سلطان دون سلطان الملك، ليس عندهم قوة، ليس عندهم أمر ونهي، ليس عندهم رأي، لا يحلون ولا يعقدون إلا بحل وعقد الملك، فالعين لا تفعل شيئا إلا إذا أخذت أمرا من الملك. فإذا نام الملك العين ماذا تفعل؟ تنام معه. وإذا نام الملك الأذن تنام معه. وإذا نام الملك اللسان ينام معه، كله ينام. لا تستيقظ العين وينام القلب، لا تستيقظ العين وينام القلب، وإنما العكس ممكن أن يكون صحيحا، قد تنام العين ولا ينام القلب، كما كان قلب نبينا عليه الصلاة والسلام تنام عينه ولا ينام قلبه. فإذا نام القلب أو غفل القلب نامت كل الإمارات، ففتحت الأبواب. مدخل ثالث كذلك لهذا العدو وهذا المجرم، إذا تكلف صاحب المملكة ما لا يعنيه. ما معنى هذا؟ إذا ما أراد هذا صاحب القلب، هذا صاحب الملك هذا، أن ينظر إلى ممالك أخرى وأن يستطلع عن ممالك أخرى وأن يدس أنفه فيما لا يعنيه، هو في حقيقة الأمر ماذا يفعل؟ هو يشغل الأمراء عن وظيفتهم الأساسية ألا وهي حراسة المملكة، يشغل العين في حراسة مملكة أخرى، ويشغل الأذن في حراسة مملكة أخرى، أشغل الأمراء، أشغل الحرس. الشيطان بعد ذلك ماذا يفعل؟ يلقى أبوابا مفتوحة فيدخل. الآن الشيطان ما حصل مراده، وما استطاع أن يقتل الملك، ولا استطاع أن يمرضه ولا بشكل من الأشكال. عندنا بعد ذلك وزير السوء الذي تكلمنا عليه ألا وهو النفس. هذه النفس فيها داء ولها دواء. هذه النفس إذا ارتاحت بدأت تبتكر أساليب في المعصية. إذا ارتاحت، إذا تركتها ترتاح، إذا تركتها دون انشغال، إذا فرغت لها أوقاتها، فإنها ستبدأ بابتكار أساليب مبتكرة وجديدة في معصية الله جل وعلا. وزير سوء، ولو تصورنا أن ملكا عنده وزير سوء يريد أن يتخلص منه ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يقتله، لأن قتل النفس حرام. ماذا يفعل؟ ملك عنده وزير سوء يريد أن يتخلص من سوءه، ماذا يفعل؟ يشغله، اذهب إلى إمارة كذا، اذهب إلى هناك، تحرك، افعل يعني ألعاب رياضية، يعني تكلم، انشغل بأي شيء، المهم ألا توسوس لي، ألا تعطيني استشارات سيئة، اتركني. وهكذا يفعل العبد الفطن. إذا أشغلت نفسك بخير شغلت عنك ولم تأمرك بسوء. نفسك إذا أتعبتها أراحتك، وإذا تركتها أتعبتك، فأشغلها. فكلما أشغلتها كلما شغلت عنك، فما عاد أحد يشير عليك إلا وزير واحد، ألا وهو وزير الخير، وهذا لا يأمرك إلا بخير، فيأتمر الملك بأمر ذلك الوزير فيفعل ما يرضي الله جل وعلا. أحيانا يصاب بعض الأمراء بأمراض، وهذه الأمراض قد تكون ناتجة عن مرض في القلب أو عن مرض جاء من خارج الإمارة، وهذه الإمارة إن مرضت فإنما مرضها يؤثر على القلب تأثيرا كبيرا. كيف ذلك؟ هنالك مرض يصيب إمارة العين، الأمير الذي فيها الذي هو العين، مرض اسمه العمى وكلنا نعرفه. هذا المرض إن أصاب ذلك الأمير انقطع الأمير عن الرؤية، لكن عن رؤية ماذا؟ عن رؤية المحسوسات، فما عاد الأمير يستطيع أن يرى محسوسا، لكن ألا يستطيع ذلك الأمير أن يتواصل مع الملك؟ بلى، يستطيع الأمير أن يتواصل مع الملك، لكن إن أصاب ذلك الأمير مرض آخر اسمه مرض الغشاوة، والغشاوة هو غطاء رقيق لا يحجب الرؤية لكنه يحرفها ويجعلها غير واضحة. قال تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة. هذه غشاوة ما حقيقتها؟ حقيقتها أن الرسول بين العين والملك صار ضعيفا، فصارت العين ترى لكنها لا تنقل خبر ما ترى إلى القلب بشكل واضح، ترى بكل وضوح، ويذهب الإنسان إلى الطبيب فيكشف عن عينيه فيقول: عيناك لا بأس بهما، لكنه يرى الحق ولا يعرف أنه حق، ويرى الباطل ولا يعرف أنه باطل. سبب ذلك أن الرسول الذي هو ينقل الخبر من الأمير إلى الملك صار ضعيفا، فلا ينقل الخبر بحذافيره وإنما يحرف فيه. إذا استشرى المرض أكثر من ذلك وصار المرض أخطر من ذلك صار اسمه غطاء. ما هو الغطاء؟ الغطاء هو غلاف لا يرى من خلاله، ليس غشاء، الغشاء يرى لكن بشكل محرف، أما الغطاء لا يرى شيئا. هنا نقول الرسول الذي بين الأمير والملك مات، فصارت العين ترى لكن الخبر ما يصل، ليس يصل محرفا، لا يصل بالمرة، فترى الحق ولا تعرف أنه حق، بل تظن أنه باطل، وترى الباطل وتظن أنه حق، فالرؤية عندك انعدمت، أي رؤية ما ينبغي للقلب أن يراه. قال تعالى: وكانت أعينهم في غطاء عن ذكري. هذا هو الغطاء. إمارة أخرى كذلك يصيبها مرض، وهي إمارة الأذن، يصيبها مرض اسمه مرض الصمم، وكلنا نعرف ذلك المرض، لكن هنالك مرض آخر ألا وهو مرض الوقر. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذا الوقر إن أصاب الأذن معنى ذلك أن الرسول بين الأذن وبين القلب مات، فصرت تسمع الحق لكن لا تميزه، وتسمع الباطل لكن لا تميزه، فالخبر لا يصل إلى الملك ولا يعرف الحق من الباطل، لأن الرسول مات. هذه نماذج من علل الأمراء، لكن العلة الكبرى إذا مرض الملك. إذا مرض الملك فإن لمرضه عوارض، وهما يتلخصان بعارضين. إذا أصاب الملك مرض إنما يصيبه ويتسبب ذلك في أمرين اثنين: الأمر الأول نجاسة، والأمر الثاني سخونة. كيف ذلك؟ نجاسة من نجاسة الذنوب، فالذنب نجس سواء رأيت النجاسة أم لم ترها، الذنب يسبب نجاسة، علمت ذلك أو لم تعلم، رأيت ذلك أم لم ترى. وكذلك يسبب للقلب سخونة. ما سبب السخونة؟ عندما يمرض أحدنا ماذا يكون عليه؟ حرارة، يكون عليه حرارة، سخونة. فالقلب عندما يمرض يتسبب ذلك المرض له بنجاسة وسخونة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا بأن يغسل الله له خطاياه بأن يغسلها له بالماء والبرد والثلج. أما الماء فيذهب النجاسة، وأما البرد والثلج فيذهب السخونة، لأن القلب لا يتطهر من ذنبه إلا بذلك، بأن تذهب النجاسة وأن تذهب السخونة. هذه أمور إخوتي نحن نتكلم عليه بشكل مجازي، نعم، ونصورها وكأننا نتكلم عن أشخاص، نعم، لكن لا يظنن أحد أن الأمر على غير حقيقته، بل والله ثم والله هذه هي حقيقته، بل إن الله تبارك وتعالى حذرنا من أن نظن بأن ما نراه هو الحق وألا الذي لا نراه هو الباطل. الذي نراه هو العمى، إيش كذلك؟ كلنا يعرف أن العمى شيء محسوس يراه كل إنسان لا يرى، يعرفه كل إنسان لا يرى. وأما عمى القلب فلا يحس به أحد، فالله تبارك وتعالى حذرنا من أن نظن أن العمى عمى العيون، وإنما العمى عمى القلوب. قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لأن الأمر على حقيقته وليس أمرا مجازيا. عندما تفتح قلب الكافر وتجده قلبا ليس به شائبة، ليس به لون يعني متغير، ليس فيه أي سواد، ليس فيه، هذا لا يعني أنه ليس أسود، وإنما حجب الله عز وجل عنك رؤية سواد ذلك القلب لعلة فيك، وإنما فالقلب أسود. وكذلك قلب الفاجر، وكلما اقترب العبد من إيمانه بربه كلما بيض قلبه، لا يعني أنك إذا فتحت قلبا لا ترى فيه نكتا سوداء، هذا يعني أنها غير موجودة، ولا يعني إذا فتحت قلب مؤمن فرأيت أنه ليس أبيض، هذا يعني أنه ليس أبيض، وإنما عينك هي المشكلة ورؤيتك هي المشكلة، فإنك لن ترى ما جعل الله سبحانه وتعالى في هذه القلوب لأنك غير مهيئ لهذا الأمر. لذلك الملائكة رأت قلب نبينا عليه الصلاة والسلام وفتحته وشقته واستخرجت منه علقتين سوداوين فغسلتهما فألقتهما وغسلت القلب بماء في طست من ذهب. هذا أمر على حقيقة أو مجاز؟ على حقيقة لا شك، على حقيقته لا شك. هذا القلب يصاب بأمراض عديدة، نسرد هذه الأمراض من أقلها خطورة إلى أكثرها لنعلم ما مدى أهمية هذا الملك، وأنه إن أصيب بمرض فإن ذلك المرض لربما يقتله بعد ذلك. أول مرض هو الغين، والغين هو عندما يرتاح القلب ويأخذ راحة عن العبادة، يعني يرتاح قليلا يأخذ قسط من الراحة في عبادة ربه جل وعلا، هذا اسمه غين. وهذا ما سلم منه أحد، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله عز وجل في اليوم 70 مرة. هذا مرض الغين، وهذا في حقيقته ليس مرضا حقيقيا، وإنما هو مجرد راحة، والقلب يعني يأخذ قسطا من الراحة في فترة من الفترات. وأما المرض الثاني فهو مرض الزيغ، والزيغ هو عندما يميل القلب عن كل شيء لرعب فيه، إذا أرعب القلب فإنه يزيغ، يميل فإنه يزيغ. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني أمال قلوبهم عن الحق. مرض ثالث اسمه مرض التقليب، قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. والتقليب هو أن يكون القلب في يوم راض وفي يوم ساخط، في يوم فرحان وفي يوم حزين، في يوم مؤمن وفي يوم كافر، تقلب لا تعرف للقلب حالها، كلما مر به زمن تقلب من حال إلى حال، هذا مرض يصيب ذلك الملك. وعندنا مرض كذلك اسمه مرض الصرف، قال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. والصرف هو عندما يزيغ القلب عن الشيء ولا يعود إليه إلا بعد حين، ينصرف، يجرد فكره وأمره وكل ما في جوارحه إلى ذلك الأمر، ينصرف إليه. فإذا صرف الله قلب العبد فإنما يجعل تركيزه على ذلك الأمر، صرفه إلى النساء يجعل تركيزه على النساء، يعني من باب قوله تعالى: نوله ما تولى. مرض آخر اسمه مرض الكنان، والكنان جمع أكن، مفرد أكنة. هذا الكنان هو غطاء، كأن الملك يجعل على نفسه غطاء حتى لا يرى الأخبار التي تأتيه من الأمراء. فإذا ما رأى الأخبار تماما يراها مشوشة، فإذا ما رأى الأخبار كيف سيصدر الأوامر التي فيها حكمة؟ لن يصدرها، فيكون على قلبه على نفسه كنان. وهذا الكنان هو الذي لا يستطيع القلب فيه أن يصدر أمرا فيه حكمة. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني ما عاد يفهم، ما عاد يفقه الخبر، يأتي لكن ما يفهمه، ما يعقله، يسمع الذكر لكن ما يفهمه، يسمع القرآن لكن ما يعقله. مرض آخر اسمه مرض الغلف أو التغليف، ويقال لصاحبه قلب أغلف. والقلب الأغلف هو القلب الذي جعل على نفسه غطاء لكنه قد أحاط به من كل الجوانب، مغلف، شيء مغلف، تعرفون الذي يغلف، يغلف من كل جوانبه. هذا القلب الذي يغلف إذا غلف القلب فإنه ينعدم عنده الفهم، ما عاد يفهم خلاص، تكلمه في الشرق فيجيبك في الغرب. لذلك ادعت بنو إسرائيل أن قلوبها غلفا، حتى لأنها ما فهمت كلام الله جل وعلا، قالوا: وقالوا قلوبنا غلف، لأنهم ما فهموا، فقال: نحن قلوبنا غلف. مرض أشد من ذلك ألا وهو مرض الرين. والرين هو عبارة عن غطاء يكون على القلب لكنه أسود، فالرؤية الآن بدأت تنحجب أكثر فأكثر، وبدأت تتعطل أكثر فأكثر، والقلب بدأ يعني يضيع عن الأمر الذي يأتيه من الأمراء أكثر فأكثر، فيأتي الرين ويحيط بذلك القلب. وذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، فإن زاد زادت. نكتة السوداء هذه، إن زاد في العصيان وزاد في الطغيان زادت تلك النكتة السوداء. قال: فذلك الران الذي ذكر الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا الران الذي يحيط بالقلب ويكون أسودا. بعد ذلك قلب مرض أشد من ذلك المرض ألا وهو مرض الختم. يأتي المرض على ذلك القلب، يأتي الختم على ذلك القلب بحيث أنه محكم، فلا يستطيع القلب أن يخلص نفسه من ذلك الختم، فيكون الران موجودا لكنه محكما ومغلقا. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم. مرض أشد منه ألا وهو مرض الطبع. وهذا الطبع، لذلك سمي الذي يتطبع بالأمر متطبعا، سمي الطبع طبعا لأنه يكون سجية عادة. إذا اعتاد القلب على الختم طبع، إذا اعتاد القلب على الختم طبع. متى نقول طبع على قلبه؟ إذا اعتاد القلب على أن يختم ولا يكترث بذلك، فيطبع على القلب فلا يستطيع بعد ذلك أن ينفذ من ذلك الطبع الذي طبع عليه. يأتي عليه الأمر الآن أشد، فيحجر على الملك، يدخل الملك في غرفة ويقفل عليه، يقفل عليه. وهذا مرض القفل. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الملك الآن ولو أراد أن يتخلص مما هو فيه من المرض ما استطاع، أقفل عليه، أحجر عليه، أحجر على الملك. وإذا أحجر على الملك صارت المملكة في فوضى، كل أمير يتصرف على ما يريد وما يشاء. بعد ذلك يأتي على الملك أيام أصعب وتسمى بأيام الشد، فيشد على القلب. قال تعالى: واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا به حتى يروا العذاب الأليم. واشدد بمعنى أنه بعد القفل تكون الغرفة بعد ذلك التي أقفل على القلب فيها أشد وأضيق، فيبدأ القلب بالنزاع ويبدأ يموت شيئا فشيئا حتى يصل إلى مرحلة الصد. والصد هو أن يكون القلب في مرحلة في حجر، هو محجور فيه، لا يستطيع الخروج ولا يستطيع التنفس ولا يستطيع الكلام ولا يستطيع الأمر ولا يستطيع النهي، وإنما صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى كما فعل الله بفرعون. قال تعالى: وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. فلما يصد القلب عن هذا الحق لا يملك بعد ذلك حلا ولا عقدا ولا يملك أمرا ولا نهيا، ما بقي للقلب بعد ذلك إلا أن يموت. فإذا مات القلب كفر صاحبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير، وأن يطهر قلوبنا من النفاق والرياء والبدعة وعصيانه سبحانه وتعالى، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. على تفنيده هذه المملكة أيما تفنيده.